الذي صلى خلف معاذ فطول بهم فانصرف من الصلاة مع معاذ وسلم انصرافه هذا بعد أن أتم صلاته، فتم لنفسه، وهذه بإحدى الروايات في مسلم، هي محمولة على الروايات الأخرى أنه نوى الانفراد فأتم لنفسه ثم سلم. يقول: أنا شاب أحاول منذ أكثر من سنة أن أقوم الليل، ولكن إذا استيقظت بسبب المنبه أجد ثقلا ووساوس وتسويف في نفس اللحظة فأعود للنوم، فإذا جاء من الغد أنبت نفسي ولمتها، وهذا حالي منذ أكثر من سنة، أرجو وتدلوني على سبب جوهر يعيني على ذلك. أولا عليك أن تصدق اللجأ إلى الله جل وعلا وأن تستمر في المجاهدة، فقيام الليل من أشق الأمور على النفس، من أشق الأمور على النفس القيام بعد النوم. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، هذا ثقيل جدا، يعني سهل على الإنسان أن يسهر الليل فإذا بقي من الليل جاء الثلث قام يصلي سهل، لكن أشد من ذلك أن ينام ثم يقوم لصلاة الليل، هذا أشد بلا شك. والمسألة تحتاج إلى جهاد، وما من مسلم يعمل عملا إلا ولا بد أن يمر بمرحلة الجهاد التي هي مرحلة الاختبار. والسلف كثير منهم أثر عنه أنه جاهد نفسه لقيام الليل سنين ثم تلذذ به بعد ذلك، تلذذ بقيام الليل بعد ذلك. فعليك أن تجاهد وتصدق اللجأ إلى الله جل وعلا ثم يعينك جل وعلا. يقول: كيف يصلون في الحرم 20 ركعة؟ ما هو الحديث الذي استدلوا به؟ هذا سؤال من الإمارات. استدلوا بالأحاديث المطلقة: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي ركعة توتر له ما قد صلى، فبهذا الإطلاق عامل. ونظرا لعدم إطاقة الناس الكيفية التي جاءت في وصف صلاته عليه الصلاة والسلام، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، لجأوا إلى الإطلاق مع كثرة الركعات عملا بالأحاديث المطلقة كما ذكرنا، وبقول عليه الصلاة والسلام: أعني على نفسك بكثرة السجود. وأهل العلم، نعم عمر أيضا أمر أو بين أن يصلي بهم في 11 ثم بالـ20. هو الكلام على أنه كله حمل، يعني مسألة مفترضة في شخص يصلي ساعتين، هل يصلي في هاتين الساعتين 11 أو يصلي 20؟ نعم نقول صلي 11 في الساعتين أفضل لتوافق الكمية والكيفية، لكن إن قال: لا أنا بصلي 11 ركعة في نصف ساعة أو صلي 20 ساعة، نقول: لا، 20 أفضل. يقول: هل ورد في النصوص إثبات الحياء لله؟ إن الله لا يستحيي أن يضرب. نعم، حي كريم، نعم، المقصود أنه ثابت، ورد نفيه ورد إثباته، والمنفي المقرون بما ذكر. لا يستحيي من ضرب المثل، نعم، لكنه يستحيي أن يرد من رفع يديه إليه صفرا. يقول: هل من صلى 5 ركعات مع الوتر في ساعتين مثل أجر من صلى 11 في ساعتين؟ لا، من صلى 11 لموافقة الكيفية والكمية أفضل، لكن المسألة المفاضلة بين من يصلي 11 في نصف ساعة أو 20 في ساعة، نقول: لا، 20 أفضل في ساعة. يقول: إذا فاتني الوتر فمتى أقضيه؟ بعد ارتفاع الشمس وزوال وقت النهي إلى زوال الشمس يقضيه، فإذا كان من يوتر بـ3 يأتي بـ4 ركعات، وإذا كان يوتر بـ5 يأتي بـ6، وإذا جرت عادته الوتر بـ7 يصلي 8 إلى آخره. تعمد ترك القيام، تعمد والأمر مستوي عنده أو لأنه محتاج إلى النوم، محتاج إلى النوم ينام ويقضي، الحمد لله.